أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل عليه السلام: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك. قال: أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: بل عبد الرسول. وعن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حادتها. وعنه أيضا إن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. قال: يا أم فلان، اجلسي في أي نواحي السكة شئت أجلس إليك. قال: فقعدت، فقعد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضت حاجتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى السقاية فقال: اسقوني. فقالوا: إن هذا يخوضه الناس، ولكننا نأتيك به من البيت. قال: لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب الناس منه. هذه جملة أخرى من الأحاديث التي فيها الأخلاق العظيمة للنبي الكريم صلى الله وسلامه عليه، وما أكثر الأحاديث في ذلك. فمن هذه الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء. يعني يوم من الأيام نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدارسه ويحدثه ويعلمه، فإذا بملك ينزل من السماء. فجبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة. وهنا بيان فضيلة جبريل أنه رسول رب العالمين إلى رسل الله عز وجل في الأرض، جبريل الذي ينزل من السماء. فإذا نزل غيره ينزل المرة ونحوها، لكن الدائم النزول إلى رسل الله على الأرض، السفير بين السماء والأرض، هو جبريل عليه السلام. فهذا الملك أول مرة من ساعة ما خلق الله عز وجل أول مرة ينزل إلى الأرض. ونزل بإيه؟ نزل بتخيير النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي تريد؟ ربنا يعرض عليك هذا ولا هذا؟ خير بين أمرين. فيقول: أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ تحب تكون إيه؟ ملكا نبيا زي داود وسليمان، تحب تكون كذلك، ولا تحب تكون عبدا رسولا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى جبريل يستشير إيه اللي اختاره. وهنا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا اسم عليه في شيء، تختار هذا تختار هذا لك الخير، اختر ما شئت، الذي تختاره لا حرج عليه في اختيارك. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينظر إلى جبريل كأن الذي يريده ما الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، أكون ملك، أكون عبدا، أكون ما أكون، المهم الذي يرضي الله، أي الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فهو سيختار إيه صلى الله عليه وسلم. فنظر إلى جبريل فهو أعلم منه، جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلم منه، فجبريل أشار إليه تواضع تواضع، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا صلوات الله وسلامه. قال جبريل: تواضع لربك يا محمد، بل عبدا رسول. عن أنس رضي الله عنه يقول: إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها. هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما تشوف مين اللي جيال أمة أمة، يعني إذا خيرنا الرجال والنساء، الرجال عند العرب الرجل أكرم من المرأة وأعلم من المرأة عند الإنسان، لما ملك من الملوك من يذهب إليه سفيرة يذهب إليه رجل ليست امرأة. فإذا قل المخير بين النساء، المرأة الحرة ولا الأمة؟ الأمة، إذا هذه أقل الأمة. فإذا كان ستذهب إنسانة في حادة فالحرة تذهب يكون لها قدر عند من تذهب إليه، لكن الأمة ما لهاش القدر. ومع ذلك هذه الأمة التي لا قدر لها عند العرب تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايزك في حاجة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول فتنطلق به في حاجتها، يعني يكون أهلها آذوها، يكون سيدها ضربها، يكون عمل شيء لها تأذى بشيء، تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم بيدك المستغيثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعالى خلص لي حاجتي، في مشكلة عندي في كذا، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمة فيقضي لها حاجتها صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في حديث آخر إن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، إن لي إليك حاجة. مرة أخرى امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه شيئا، وكأن المرأة كبيرة وضعيفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد أن المرأة حتطول في الكلام، تكلم كثير، تتعب المرأة من الوقف، هو يقف صلى الله عليه وسلم ولكن يقول لها يا أم فلان اجلسي في أي سكة المدينة شئت، تحب تعودي فين على الصيف ولا في الأرض، تعودي في أي حتى أجلس إليك فأسمع منك مشكلتك صلوات الله وسلامه عليه، يقول اجلسي في أي نواحي السكة شئت أجلس إليك. فقعدت، فقعد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضت حاجتها، حتى قضت. هذا رسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا التواضع وهذه أخلاق العظيم. طيب يا ترى هل كل إنسان منا تأتي إليه امرأة تأخذ بيده وتذهب فيها زي ما هي عايزة، كل إنسان منا تجيله امرأة تبقى عنه وضعه على رصيف نكلمه سوا؟ لا لا، هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله سبحانه تبارك وتعالى، فإذا رآه إنسان عرف أن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يذهب مع هذه الحاجة من حوائجها، يبقى هو يقضي لها حاجتها. أن النبي الكريم أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا مبلغا وحكما يحكم بين الناس صلوات الله وسلامه عليه، معلما ومؤدبا صلى الله عليه وسلم، ولكن غير من الناس ينظر إلى منزلته ومرتبته وسنه وقدره، و نظر الناس إليه ينظر فلان مشي مع فلان بيعمل إيه معه، فلان قاعد مع فلان على الرصيف بيعملوا إيه مع بعض ويتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد شيء قد يظن الناس فيه ظنون يبين للناس هذه فلان، زي ما ذهبت إليه السيدة صفية وهو في الاعتكاف صلى الله عليه وسلم في المعتكفة، وذهبت إليه في معتكفه عليه الصلاة والسلام، فسيدة صفية زوجته عليه الصلاة والسلام لما خرجت وصلها النبي صلى الله عليه وسلم، كان خارج معه بالليل فذهب يوصلها بيتها بالليل. في الطريق إذا برجلين من الأنصار يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته فأسرع، وهذا الأدب، إنسان لما يجد واحد ماشي مع زوجته في الطريق زيك فلان عامل إيه فلان مع زوجته، إيه تأدب، اترك رجل مع امرأته، ما تحرج الرجل ولا توقفه في الطريق. فهنا الصحابة تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومشوا بسرعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكم، على رسلكم، إنها صفية بنت حيي، الدنيا ظلمة وماشي مع امرأة، قال لا الشيطان يقول له ماشي النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة في الظلمة سايب المسجد وسايب الاعتكاف وماشي مع امرأة، لو أنت إنسانا أساء الظن في النبي صلى الله عليه وسلم لكفر، كفر لو أساء الظن في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة قالوا سبحان الله يا رسول الله، يعني معقول ان احنا نظن فيك الظن؟ فقال خشيت ان يقذف الشيطان في قلوبكما شرا، خشيت عليكما، يبقى هنا انه تظنون فيه شيئا فالله عز وجل يجازيكم على هذا الظن السيء لو حدث ذلك. يبقى على ذلك ليس كل الناس كالنبي صلى الله عليه وسلم ان تاخذ بيده المراه وتذهب به حيث تريد، او اجلسي اجلس اليك، لا، ينظر الى سنه الى مكانه، هل يليق به هذا الشيء ولا لا يليق. فاذا كان شابا وهي فتاه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حدة الوداع وراكب صلى الله عليه وسلم على ناقته العضاء ومعه الفضل بن العباس، الفضل، والفضل شاب وسيم، وجاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فتاة أيضا مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم تسأله إن أبي أو إن أمي عليها حدة، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة جميلة والفتاة وسيم، نظر إليها ونظرت إليه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصرف بصره صلوات الله وسلامه عليه. فالعباس نظر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا في الحج ومعقول يعني حيبص له وإحنا في الحج ومحرمين مش حيكون. فالنبي صلى الله عليه سلام يقول خشيت الشيطان عليهما، وجدت رجلا وامرأة إن حينظر إليها وتنظر إليه، لا لا. يبقى على ذلك ما يجيش الإنسان يقول أنا قاعد مع فلان جوه الأوضة مع المرأة بالنسبة نبحث مشكلتها وكذا، لا، خف على نفسك من التهمة، إن ينظر إليك نظرة شر أو في شيء، يبقى الإنسان يحافظ على نفسه من أن ينظر إليه نظرة مهما كان هذا الإنسان. يبقى إذا أراد إنه في مشكلة يكون معه مجموعة من الناس، حين يجلس لامرأة تحتاج إلى شيء، إذا يذهب لبحث حالة امرأة في بيتها ما يقولش أنا مندوب لجنة الزكاة وراح أشوف فلانة ويذهب إليها ويجزمها في بيتها وهي وحيدة أو أم لأيتام مع أيتام صغار. لا لا لا لا لا لا لا ما يقولش النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما عليه الصلاة والسلام، أما نحن لسنا معصومين. الذي يذهب يذهب معه آخر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ذلك إنه لا يذهب أحد إلى مغيبة إلا ومعه رجال، مع مجموعة من الناس يكونون عصمة له إنه ما يقعش في خطأ، ما يسرقش نظر، ما يكونش كذا. يبقى هذه الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على التواضع العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، ولكن بحسب كل إنسان. ليس كل إنسان يصلح لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس امرأة يسمع إليها أو في الطريق يجلس في أي سكة المدينة شئتي أجلس إليك. يبقى هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومن يليق به أن يكون كذلك. من الأحاديث أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى السقاي فقال اسكن هذا في حجة الوداع. في هذا في حجة الوداع ذهب عند بئر زمزم، وكان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم شرف سقاية الناس، يسقون الحديد يعني ينزع بالجلادل بالدلو من بئر زمزم ويشرب الناس الحديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يشرب كما يشرب الحديد، انه بينزع لهم بالدلو من بئر زمزم ويكب لهم في اناء يشرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرب زي الناس، فاراد ياخذ كوز من الكيزان يشرب منه صلى الله عليه وسلم. فالعباس رفض ذلك وقال يا رسول الله ان الناس يحفظون فيه، الناس بيمدوا ايديهم فيه وكده، وانت تشرب من هذا؟ لا انا اجيب لك من البيت من عندنا ماء انقى من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه الكريم عليه الصلاه والسلام يقول لا حاجه لي فيه، اسقون هو المية زي الناس أشرب من هذا الماء. بل يريد هو صلى الله عليه وسلم ينزع أنا كمان أملى بجردل معاكم. وبعدين يتفكر صلى الله عليه وسلم فيرى طب لو أنا عملت هذا الشيء وكل الناس حيلوصنا، كل واحد ينزع بالجردل، ضاعت السقاية من العباس ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ولكن أراد أن يصنع ذلك متواضعا صلى الله عليه وسلم، ثم خشي أن يتكاثر الناس عليها فتضيع السقاية من آل بيته عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال قال يهودي بسوق المدينة والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه رجل من الأنصار فقال تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. هنا يهودي في سوق المدينة بيبيع لرجل من المسلمين، وهو بيبيع كأنه اختلفوا في السعر، فاليهودي لا مش هبيع لك، لا يحلف اليهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر. اليهودي يقصد بكلامه يقصد انه يعني يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول موسى احسن من محمد صلى الله عليه وسلم فيقول. الانصاري فهم ان اليهودي قاصد هذا الشيء، راح لطش بالقلم على وجهه، ضربه لطمه على وجهه. اليهودي ذهب يعني ما قالش انا قلت ما انا عرضت انا حبيت استفز المسلم، لا ما قالش هذا الشيء، راح يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم شوف المسلم عمل فيا ايه، ضربني المسلم ليه ضربته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يساله، فالرجل يقول يا رسول الله انه فعل كذا يعني قال كذا وانت فينا يقول والذي اصطفى موسى على البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا لما وسعه الا ان يتبعني. لو موسى وهو من هو عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له انه لا يحل له الا ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا من الممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول موسى لو كان حي كان يتبعني، اصطفى الله عز وجل موسى على البشر؟ لا، اصطفاني انا فوق البشر وانا خليل الرحمن وانا حبيب الله عز وجل وانا سيد ولد ادم. ولكن مع ذلك لا، المقام مش مقام انه موسى احسن ولا انا احسن، في وقت نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بين الأنبياء، فهنا الآن المفاضلة على وجه التنقيص، يبقى موسى اصطفاه الله كأن يستنقص من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول. فإذا رد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أنا أفضل موسى كأنه على وجه التنقيص لموسى، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويتلو الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قال فأكون أول من يرفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أم كان ممن استثنى الله. أشوف هنا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حين يذكر ذلك يعني كأنه اليهودي يقول موسى فضله الله على البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول برضه موسى فضله الله على البشر. هذا من التواضع الجم منه صلوات الله وسلامه عليه. يعني هنقعد لبعض يقول مين أحسن؟ لا موسى أحسن، موسى أحسن، موسى سبقني يوم القيامة ورفع رأسه، ولا أدري هل إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الشيء لأنه في يوم ما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة ربنا كفأه بذلك أنه يكون أول من يرفع رأسه يوم القيامة، ولا إيه الأمر؟ أهو هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، إن يوم القيامة أول من يرفع رأسه من الصاعق يكون موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه: ومن قال إني خير من يونس ابن متى فقد كذب، فقد كذب. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم والله هو خير من يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام، ولكن إيه فقد كذب؟ ما الذي يقصد هنا عليه الصلاة والسلام؟ يقصد ما ذكرناه في أول كلام، لا تفاضل بين الأنبياء على وجه التنقيص، إنك ترفع واحد عشان تنقص من الثاني. يقوم إنسان في عادة الناس يقول لك بص فلان عمل كذا وعمل كذا، إنما بقى فلان عمره أبدا ما يعمل هذا، يبقى نقص فلان عشان يرفع من فلان. هذا الذي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وإلا فهو الذي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم ولا فخر، بيده لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. يعني لا أقول ذلك مفتخرا ومتطاولا على الناس، ولكن هذا الذي سيكون يوم القيامة، أنني يرفعني الله سبحانه، أكون خطيب الأنبياء، أكون شفيع الخلق عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا أخبر بذلك من باب التحديث بنعمة الله وليس من باب التنقيص لغيره صلوات الله وسلامه عليه. يبقى لما يقول من قال إني خير من يونس ابن متى فقد كذب على معنى من المعاني وليس في كل شيء، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. فهنا يقصد قال خير، يعني اسمع قصة موسى، قصة يونس، وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيجي إنسان يقول الله ويونس إيه اللي خلاه يطلع من بلد يسيب البلد من غير ما يستأذن ربه؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما هجرش من مكة للمدينة إلا لما استأذن ربه. يبقى هنا أما يذكر فعل ده وفعل ده كأنه يستنقص من هذا، فهذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: اوعى تنقص من شأن نبي من الأنبياء، كلهم على خير وكلهم أنبياء الله وكلهم معصومون عصمه الله سبحانه، وكلهم لهم درجات عالية عند الله سبحانه أرفعهم وأعلاهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث أيضا اللي جاءت في ذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون أمامه إذا خرج ويدعون ظهره للملائكة، يدعون ظهره الملائكة. يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يسير يمشوا وراءه يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم مرة في مرة، فالآخر النبي صلى الله عليه وسلم استشعر ذلك فبدأ يمنعهم من هذا الشيء، فيمنعهم يقول دعوا ظهري للملائكة، خلوا الملائكة تكون وراي، دعوا ظهري للملائكة، ما هم الصحابة مش شايفين الملائكة، والإنسان لما ما يشوفش حد من وراء النبي صلى الله عليه وسلم ألا حد يجي من وراء يطعنه ولا يفعل حاجة في النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يمشون وراءه خوفا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه لا ما حدش يمشي وراي. هذا يفعله تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، إن ما كنتش كهيئة الملوك أنا أتقدم من وراي الحاشية يبقى من ورائي مجموعة من الناس، وأنا ده هو يمشي بين الناس عليه الصلاة والسلام فيحب ذلك. وهنا في رواية ساقها الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي أمامة قال: في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد، فكان الناس يمشون خلفه، فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم. يعني وهو ماشي ذاهب لبقيع الغرقد مكان اللي في الموتى من المسلمين، وهو ماشي سمع أصوات النعال وراءه، فالصحابة وراء النبي صلى الله عليه وسلم مشين وراءه، فهنا شعر انه ماشيين ورائي وما يحبش حد يمشي وراء عليه الصلاه والسلام، يستشعر ان هذا من افعال الملوك، الملك يمشي في الامام وراء الناس ما حدش يتقدم عليه يخاف يمشي قدامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس في الطريق، جلس لغايه ما مر الناس وصاروا امامه ثم قام واكمل طريقه صلوات الله وسلامه عليه. هذا ادب عظيم. تقول عائشه رضي الله عنها وسئلت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ يعني هذا النبي الكريم مش متخيلين بيعمل ايه في البيت، قاعد مثلا طول النهار عمال يقرا في القران مثلا، عمال بيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ تقول السيده عائشه رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر كانت بشرا من كان النبي صلى الله عليه وسلم زي غير البشر. انت بتعمل ايه في بيتك زي ما انت بتعمل هو بيعمل عليه الصلاه والسلام. وهذا التواضع الجميل والله لو طلب من اصحابه ايه هيعملوه ويعطوه هذا الذي يريده صلى الله عليه وسلم، ولا يتركونه يمشي على الارض صلى الله عليه وسلم لو شاء ذلك، ولكن تواضعه صلى الله عليه وسلم انه زي غيره من البشر. يعمل ايه في بيته؟ تقول كما يصنع احدكم، يخصف نعله ويرقع ثوبه او يرقع ثوبه صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يمسك الابره والخيط يرقع ثوبه في مين يا ترى منكم يعمل هذا الشيء؟ يذهب رجل دكتور ما خلطش القفطان واعمل له عركه مش بيت النهارده في البيت عشان نسيت تخيط القفطان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بنفسه، وهو النبي هو من هو عليه الصلاه والسلام، ويجلس يرقع ثوبه بيده صلى الله عليه وسلم، يخصف نعله، يخصف الحاجة اللي عمرنا ما عملناها، يخصف نعله، النعل تتقطع، الحذاء يخيطها بيده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه، يخصف نعله ويرقع أو يرقع ثوبه. قال في وقالت في رواية أخرى قالت يعمل كما يعمل أحدكم في بيته، يفلي ثوبه، يفلي ثوبه. يمكن إنسان إذا قعد على الأرض كعادتهم يجلس على الأرض يبلع، يمكن نملة دخلت في الثوب، يمكن حشرة دخلت في الثوب، هو بنفسه يفلي ثوبه صلى الله عليه وسلم ويحلب شاته. شاء إنه ممكن الله يقول الحي يعد بتحلب لنا هذه الشاة، هو بنفسه يحلب شاته صلى الله عليه وسلم ويخدم نفسه صلوات الله وسلامه عليه ويخدم نفسه. يقول أنس رضي الله عنه إن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنقة فأجابه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كان خياطا. يعني بعض أهل العلم يقولون أنه هذا رجل المسلمين الذي دعاه وليس يهوديا، ولكن الرواية هنا ذكر أنه يهودي. وبعض العلماء يرجح يعني بين الروايات يقول لا رواية خياط أرجح، والصواب أنه مش محتاج لترجيح، وما المانع أن يكون هو اليهودي كان خياطا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. الغرض تواضعه في ايه؟ معزوم على ايه؟ معزوم يعني انسان لما يقول انا عازمك النهارده هتاكل لي ايه؟ هاكلك لحم، هاكلك كذا، طب انا جاي هاكلك عيش وزيت، ما ناقصك يعني مكتئب مش عايز مش جاي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم معزوم على ايه؟ على عيش وزيت، عيش ودهن، عيش ودهن، ما فيش لا لحم ولا في شيء. ويا ريت الدهن عدل، الدهن بقى له فتره ابتدى يتغير ريحه، بدأ يتغير ريحه من الشنة اللي محطوط فيه، ومع ذلك وافق وذهب ليأكل عند هذا الذي دعاه، وكان من ممكن ألا يقبل صلى الله عليه وسلم. أي خلي يقبل هذا الشيء؟ تأديف القلوب، تأديف. يمكن هذا اليهودي يسلم في يوم من الأيام. وشفنا في كرم خلقي صلى الله عليه وسلم واحد من اليهود أرسل ابنه خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد يهودي أرسل ابنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن يهودي والرجل يهودي. لما مرض هذا الغلام ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، ثم يرد له الجميل، هذا مريض يمكن يموت الولد ولا حاجة، فقال له أسلم، أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام، فالولد ينظر لأبيه أعمل إيه أقول له إيه، فقال أطع أبا القاسم، أقول لك أسلم أسلم، أسلم الولد. طب أبوه أسلم؟ أبوه ما أسلمش، أبوه ما أسلمش، أسلم الولد، فنفعه الله عز وجل بذلك ومات على الإسلام رضي الله عنه. هذه من أخلاق النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكم من الأحاديث في هذه المعنى، الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.